أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: متى يشعر الرجل أن الله آتى نفسه تقواها؟ هذا يعني الإنسان يعرفه من نفسه إذا وفقه الله أنه للتقوى وتحقيقها، وكل صفات الخير من الفوز والفلاح وحقيقة الإيمان بما ذكره الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا وهم المتقون. فإذا عندما تدعو الله: اللهم آت نفسي تقواها، فأن تدعو الله أن ييسر لك أسباب التقوى ووسائل التقوى، وهي مثل ما في آية الإيمان ومثل ما في آية البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وإلى أن قال: والصابرين في البأساء والضراء أولئك هم الصادقون. فإذا صدق البر وصدق التقوى بأن الإنسان يعرض نفسه على هذه الخصال: الصلاة والزكاة والصبر على أحكام الله وأقدار الله والانكفاف عن معاصي الله إلى آخره. أحسن الله إليكم. يقول: كيف يتأكد من أن الولد ليس بولده إذا أراد أن يلاعن والزوجة يقول تعيش معه وحصل منها ما حصل؟ هذا الأمر ما يجوز له أن يعني يقول بالشك فضلا عن الأوهام والوساوس. فإن داخله شك في أن هذا الولد ليس منه فلا يجوز له أن ينفي نسبه، لأن الأصل أن الولد له وللفراش له. فإن كان هناك شك ما يصلح قضية تحليل وما تحليل الحاجات، هذه ما ينبغي، هذه الطريق ما فيه إلا أن يلاعن على هذا الولد أنه ليس ولده، وإن أراد أن يستر المرأة وتبقى الأمور على ما هي وتتوب، فالأصل أن الأمور تبقى على ظاهرها إلا إذا كان عنده يقين ومستيقن. أما مجرد الأشباه فمعروف حديث الأعرابي الذي جاء للرسول عليه السلام وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فالرسول قال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: كذا وكذا. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: لعل من أين أتى؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: كذلك أنت قد يكون ولدك نزعه عرق، ما يدرك على أجدادك وجداتك، يكون فيهن من تكون كذا وكذا وكذا. فهذه سلالات بحكمة من الله سبحانه وتعالى تنتقل من شخص إلى شخص، من امرأة إلى امرأة ومن رجل إلى رجل، وبقدرة الله سبحانه وتعالى تجد هذا المولود يكون عنده صفات أخذت من جدة بعيدة أو من جد بعيد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أخذ وحلق الشعر، يقول شعر اللحية المستدير من ناحية العنق؟ من ناحية العنق هذا ليس لا يدخل في مسمى اللحية الذي تحت الحنك وينبت عند بعض الناس على العنق، هذا لا يدخل في مسمى اللحية. اللحية تطلق على شعر الوجه، ما نبت على الفكين على الخدين والذقن، هذا كله داخل في مسمى اللحية، بخلاف ما نسمع من بعض المفتين الذين للأسف يقسملون اللحية وينتفونها بفتاوى من هذا القبيل حتى تبقى مشوهة. فلحيته عليه السلام والصحابة رضي الله عنهم تبين اللحية المعهودة المعروفة التي أمر عليه السلام بإعفائها وتوفيرها وإلخائها. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن يسجد سجود الشكر بدون وضوء أو طهارة، وذلك عندما يصحو من النوم يقول: أسجد سجدة شكر بنية الشكر، وكذلك لتفريغ الشحنات الكهربائية الموجودة بالجسم؟ لا، هذه ما هي صلاة شكر، هذا سجود بدعة، بدعة. كل ما قام الصبح يسجد سبحانه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن إذا تغديت تسجد، وإذا أفطرت تسجد، وإذا كلام، هذه عبادات ما تؤخذ بالمزاج. فسجود الشكر لنعمة طارئة، نعمة طارئة ذات شأن، إما أن تكون تتعلق بالنفس بالشخص ذاته، يعني أصبح وقد قيل له أخوك خرج من السجن، أبوك خرج من السجن، أو ما شاء الله امرأتك شفيت أو رزقت بمولود وكان يعني آيس من الأولاد إلى آخره، في شيء يعني طارئ، أو شيء عام بالمسلمين عموما، أصبح قال قتل الظالم الطاغي الفلاني أراح الله المسلمين منه، المسلمون انتصروا وهجموا على اليهود وعلى النصارى، وسمع شيء وقعة لها شأن فيسجد لله شكرا، هذه تتعلق بمصالح المسلمين. أما أنه وشحنات كهربائية وش الكلام هذا، شو العلو؟ إذا استيقظ منه وتوضأ، هذا أفضل، توضأ ويصلي ركعتي الضحى مثلا، بالنسبة للنوم ركعتي الضحى هذه شكر لله، وكما جاء في الحديث يصبح على كل سلامة منكم صدقة، فأمر بالمعروف صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكذلك دفع البلاء، ودفع البلاء. أحسن الله إليكم. يقول: في بعض الكتب أن إسماعيل عليه السلام دفن في الحجر، وكذلك يقول أن يوجد 99 نبيا ما بين الركن والمقام وزمزم والمقام. هذه أخبار لا يعول عليها، يعني معناته صار الحرم كله مقبرة، كلام يأتون بهذه الروايات والأقاصيص والإسرائيليات. فإسماعيل رضي الله عليه السلام هو في مكة، والصحيح وفاته في مكة، وقيل بل إنه قبر عند أبيه إبراهيم عليه السلام في فلسطين في الخليل هناك، ولكن ما ورد أنهم قبروا في الحرم، فتحديد هذه المواقع أنه في الحجر وبين كذا وكذا، من يقول هذا الكلام؟ هذا كله كلام مأخوذ من الإسرائيليات، فمعناته أن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر، وهذه سنة الأنبياء أن المساجد لا تكون مقابر والمقابر لا تكون مساجد. فالحرم واسع، فقد يكون في أي موضع من مكة من الحرم الشريف. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الأمور التي يصل ثوابها إلى الميت غير الصدقة والدعاء والحج؟ وإذا نويت الصدقة عن الميت فهل أقول اللهم إن هذا عن فلان الميت أم يكفي النية؟ من أهل العلم من يرى أن ما يصل إلى الميت هو على الحصر، لأن الحديث هكذا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية من وقف أوقفه هو في حال صحته وحياته وصحته وعافيته، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ويكاد يجمع أهل العلم على أن الصدقة كذلك، إذا تصدق عنه غيره بعد وفاته أنه كذلك داخل في العمل الذي يصل إليه. ومنهم من خص الصدقة بالوالدين فقط، وأن من تصدق عن غيره لا يدخل في هذا، ويحمل الحديث على ظاهره. وما ورد من أخبار مثل حديث البراء في الذي عليه دينار، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل منه أن يسدده، قالوا هذا إبراء، إبراء إبراء ذمة، ليس صدقة ابتدائية. لكن أكثر أهل العلم أن الصدقة عن الميت حتى ولو لم يكن أحد الوالدين أنها إن شاء الله تصل. أما بقية الأعمال فصيام على الميت، صلاة على الميت، قراءة القرآن للميت، فهذه ما يؤخذ ولا يفعل إلا ما ورد به نص، ويقتصر على النص فقط، ولا يعد ولا يطرد حكمه. أما أنه إذا أراد يتصدق يقول اللهم هذا عن فلان، فلا حرج إذا سمى، يعني قال اللهم أن هذه صدقة عن والدتي أو عن والدي أو عن فلان من الناس، إذا سمى أرجو أنه لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يفضل إذا ذهبت إلى المقبرة أن أقف على قبر الميت وأدعو له، أم يكفي الدعاء من أي مكان في المقبرة؟ الذي ورد أنه يقف على القبر، خاصة إذا أراد قبرا بعينه يقف عنده ويستدبر القبلة ويواجه المقبور كأنه يواجهه في الحياة ويسلم عليه، فيسلم عليه ويدعو بما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن وقف في المقبرة ودعا لهم جميعا، فقد ورد أنه عليه السلام في أخريات حياته يعني وقف على البقيع ودعا لأهل البقيع عموما. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك مراجع وقواعد يعتمد عليها في فقه الأولويات؟ وكيف أعرف الفاضل من المفضول؟ وما أبدأ به مما أؤجله في العبادات والأعمال والمعاملات؟ لا شك يعني كتب الفقه الإسلامي ما شاء الله ما سطره السلف، دع عنك ما صار من يعني ثورة المعلومات في هذا العصر والتوسع خاصة في الرسائل الجامعية، فهذا ولا حمد كثير. كتب الفروع يعني يسمونها كتب الفروع، عادة ما يعني الفقهاء عليهم رحمة الله توسعوا في هذا الباب وتتبعوا دقائق المسائل في الطهارة غسلا ووضوءا وتيمما وإلى ذلك، وفي الصلاة والزكاة والصوم والحج والمفاضلة بين التفريعات وأي هذا أفضل وإلا، ويذكر لك من أقوال أهل العلم ومن الأثر الشيء الكثير. فارجع إلى كتب الفروع من كل مذهب وتجد أنهم في الباب الذي تريده يتعرضون لهذه المسائل ويعني يشبعونها بحثا واستدلالا عليهم رحمة الله جميعا. أحسن الله إليكم. يقول: هل حفظ الأمانة يكون بحفظ عينها إذا كان مثلا يوجد لها مثل؟ فمثلا إذا ترك عندي شخص مبلغا، فهل يجوز استعماله عند الحاجة ثم إرجاعه بنفس المبلغ وكذلك الأشياء الأخرى؟ لا يجوز. يعني الأموال أو أموال قيمية وأموال مثلية وأموال نقدية، فالأموال المثلية هي التي لها مثل، مثل البر فيه مثله بر، الأرز مثله رز، لكن حسب أنواع المعروفة بين الناس، البر عدة أصناف، الرز عدة أصناف، السكر كذا والقهوة إلى آخره. وأموال قيمية لا، ليس لها مثل فتقدر بقيمتها. والنقود، الأصل في الأمانة أن المؤتمن أو المودع يجب عليه أن يحفظ الأمانة ولا يتصرف فيها، حتى لو فك كما يقول الفقهاء وكاءها إذا كانت في كيس وحله يقولون تختل أمانته ويضمن في هذه الحالة، خلاف الأصل. الأصل أن المودع المستأمن ما على المحسنين من سبيل إذا ثبت أنه ما تعرض لها، أما إذا حلها قالوا هذا بادر على سوء النية واختلال أمانته، فإذا حصل لها نقص أو ضرر فإنه يضمنه. فالحاصل أنه إذا كانت نقود لا يجوز لك أن تتعرض لها ولا تستلفها إلا بإذن من صاحبها، تتصل به وتستأذنه أنك بحاجة إليها أو شيء منها. وهكذا عامة الأموال لا يجوز لك أن تستفيد منها، ترك سيارته عندك أمانة ما يجوز أنك تأخذها وتقضي عليها مشاوير وما إلى ذلك، أو أي أداة من الأدوات أو آلة من الآلات، الأمانة تقتضي أنك تحتفظ بها كما هي إلا إذا خفت عليها الضرر، فممكن تنقلها من موضع إلى موضع لمصلحة صاحبها وحتى لا يلحقها تلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بالمرأة التي زنى بها وحملت منه؟ مر بنا أنه إذا تاب كل منهما فالصحيح أنه لا حرج، لا حرج إذا يعني اطمأن إلى توبة المرأة وهو كذلك تاب، فالصحيح مثل ما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كان من إثم فهو علي، تزوجها ولا حرج عليك، وكما قال رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل الميت المسلم بعد أن يجيب عن الأسئلة من الملكين في القبر يكون على درجة واحدة من النعيم، أم أنه قد يزداد نعيمه وينقص، أو قد يعذب بسبب بعض معاصيه؟ الله أعلم، حياة البرزخ الله أعلم بها، لكن الذي ورد أن القبر في الجملة إما روضة من رياض الجنة في سعته وما يرى من النعيم المقدم، نسأل الله الكريم فضله، أو حفرة من حفر النار، ويعذبون بالنسبة للعذاب كل بحسب الشيء الذي اقتضى تعذيبه، فيختلفون في العذاب. يظهر كذلك أنه كذلك سعة القبر ونعيمه وفضله بحسب ما تكون من حال المؤمن. نسأل الله من فضله وجوده وكرمه، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.